فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدرا وكم هلكنا قبلهم من قرية تحس منهم من أحد أو تسمع لهم إكثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.